بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا قبل شهر رمضان في المجلس الثاني من مجالس شهر شوال، وكان المؤلف رحمة الله تعالى قد صدر هذا المجلس بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. تناولنا مع المؤلف قبل رمضان فيما يتعلق بشرح هذا الحديث العملين الأولين، وهو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك تطرق إلى الحج باعتبار أن شهر شوال من أشهر الحج. قال صفحة 400، قال: وقد دل حديث أبي هريرة على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته، فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف وتعليم العلم النافع واستماعه، وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرفها. طبعا يفهم من هذا أن الذكر، أن ذكر الله عز وجل لا ينحصر في الذكر باللسان، بل كل عمل فيه طاعة لله عز وجل فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما خرج الإمام الترمذي وأبو داود أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما جعل الله الطواف بالبيت، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، إلا لإقامة ذكر الله. فهذا الحديث يدل على أن الذكر يتناول الأعمال كما يتناول الأقوال، فكل شيء، يعني صلة الرحم، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، كل أعمال البر هي داخلة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك منحصرا في الذكر باللسان فحسب. قال: وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرفها، وهو المسجد الحرام، وبالزيارة والطواف، فلهذا خصه بالذكر وجعل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر ولفظه: ثم حج مبرور أو عمرة. وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكر، بأعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الآيات. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعمارة سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصلاة فيها وأنواع العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله يعد من الرباط في سبيل الله، يعني عمارة المساجد هو من الرباط أي من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك طبعا هذا في عموم المساجد، فكيف بالمسجد الحرام فهو أولى بذلك، وسيشير إلى الحديث الذي انتزع منه هذا المعنى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني شبه هذه العبادات وعمارة المسجد وإقامة الصلوات فيها وذكر الله سبحانه وتعالى فيها بالرباط في سبيل الله كالمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال فأما المسجد الحرام بخصوصه فقصده لزيارته وعمارته بالطواف الذي خصه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل جهاد النساء. في حديث آخر جهاد كنا الحج والإيه والعمرة. ورواه بعضهم لكن أي بلفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لأن طبعا النساء لا يجب عليهن الجهاد. جميل. النساء لا يجب عليهن الجهاد، فالحج والعمرة في حقهن بمنزلة الجهاد. ورواه بعضهم فين التانية؟ ما انا عارف ان عندك ضمة غلط، انا مش بقول ان مفيش ضمة، هي غلط اصلا. لكن افضل التاني ماذا؟ الاول لكن افضل الجهاد حج مبرور، والثاني لكن افضل الجهاد حج مبرور، ما فايده تكرارها يعني. عايز تقول التانية لكنا؟ خلاص نسمع ونطيع. هو بقى ده فقه الايه، فقه الاساتذه يعني، احنا ظاهريه يعني. لكن افضل الجهاد حج مبرور، طبعا الروايه ان كانت هكذا صوابا والا فالله اعلم يعني، فيكون صريحا في هذا المعنى. وقد خرجه البخاري بلفظ اخر وهو جهاد كنا الحج، وهو كذلك. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف. وخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. طبعا هو من حيث السند ضعيف، لكن هو يعني ألحق الضعيف ها والكبير يعني السن ها بالمرأة لجامع الضعف، لجامع الضعف، لأن الكبير في السن لا يجب عليه الجهاد، وكذلك الضعيف لسبب من الأسباب أيضا لا يجب عليه الجهاد، فألحق بالمرأة لاشتراكهما مع المرأة في معنى الضعف، والله أعلم. وفي حديث مرسل: الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا حديث ضعفه العلماء. وفي حديث آخر مرسل خرجه عبد الرزاق أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جبان لا أطيق لقاء العدو، قال: أفلا أدلك على جهاد لا قتال فيه؟ قال: بلى. قال: عليك بالحج والعمرة. وهذا مرسل. وخرج أيضا من مراسيل علي بن الحسين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. وفيه عن عمر، فيه يعني عند عبد الرزاق، وفيه عن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج، يعني من سفر الجهاد، تعرف السراج، السروج التي تكون على الدواب ويجلس عليها من يركب على ظهر الدابة، يعني في سفر الجهاد، فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة، فإنه أحد الجهادين. وذكره البخاري تعليقا يعني بدون إسناد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل في الحج، خرجه الإمام أحمد في مناسكه. وإنما كان الحج والعمرة جهادا لأنه يجهد المال والنفس والبدن، كما قال أبو الشعثاء، وهذا أحد التابعين من أصحاب ابن عباس: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل. يعني بحسب ما ارتأى يعني. وروى عبد الرزاق بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الحج قال: إن الحاج يشفع في 400 بيت من قومه، ويبارك في 40 من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال له رجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج وقد كبرت وضعفت، فهل من شيء يعدل الحج؟ أعالج الحج يعني أمارس الحج يعني أحج كثيرا يعني، وقد كبرت وضعفت، فهل من شيء يعدل الحج؟ فقال له: هل تستطيع أن تعتق 70 رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا. أو قال مثله. وبإسناده عن طاووس ابن كيسان أنه سئل: هل الحج بعد الفريضة أفضل أم الصدقة؟ قال: فأين الحل والرحيل والسهر والنصب والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمي الجمار؟ كأنه يقول: الحج أفضل. وقد اختلف العلماء في تفضيل الحج تطوعا على الصدقة، يعني طبعا من حج حجة الإسلام فأراد أن يتطوع بحجة أخرى، فهل هذا أفضل أم الصدقة؟ أم الصدقة؟ فمنهم من رجح الحج كما قاله طاووس وأبو الشعثاء، وقاله الحسن يعني البصري أيضا، ومنهم من رجح الصدقة وهو قول إبراهيم النخعي، ومنهم من قال: إن كان ثم رحم، يعني هناك، يعني ثم هنا ظرف، يعني إن كان هناك رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل. يعني إن كان هناك من يحتاج المال في وقت يحتاج فيه الناس المال، فالصدقة أفضل من الحج، لأن الصدقة نفعها متعد للغير، بينما الحج نفعه يقتصر على صاحبه. قال إن كان ثم رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج، وهو نص أحمد. وروي عن الحسن معناه، وأن صلة الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالحج، من التطوع، وإلا فحج الفريضة لا يسقط بذلك. وفي كتاب عبد الرزاق بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حج فأكثر، أي أكثر من الحج، أيجعل نفقته، أي ما ينفقه في الحج، في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة. وهذا يدل على تفضيل الحج. واستدل من رأى ذلك أيضا بأن النفقة في الحج أفضل من النفقة في سبيل الله. وفي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في سبيل الله الدرهم فيه بسبعمائة. ويدل عليه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. ففيه دليل على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله عز وجل. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم جعل بعيره في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي علي فإن الحج في سبيل الله. يعني هذا الذي نذر يعني أن يجعل فرسه في سبيل الله، فالحج في سبيل الله، فلا يتنافى مع النذر الذي نذره. وقد خرجه أهل المسانيد والسنن من وجوه متعددة، وذكره البخاري تعليقا، وهذا يستدل به على أن الحج يصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة، كما هو أحد قولي العلماء، فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به، وفي إعطائه لحج التطوع اختلاف بينهم أيضا. يعني قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله، فقوله في سبيل الله يدخل فيه من يريد الحج ولا يستطيع، فينفق عليه من أموال الزكاة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد في، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه، يعني هذا الثواب كله الذي نص فيه على الحج ليس لكل من حج، وإنما لمن حج الحج المبرور. كيف يكون الحج مبرورا؟ هذا ما سيتناوله. قال: وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه، أحدهما الإتيان فيه بأعمال البر، الإتيان في الحج بأعمال البر، والبر يطلق بمعنيين، أحدهما بمعنى الإحسان إلى الناس، كما يقال البر والصلة، وضده العقوق، الصلة أي صلة الأرحام ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر فقال: البر حسن الخلق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. بعض هذا الكلام يعني الذي ينسب إلى ابن عمر نظمه بعض العلماء، فقال: أخي إن البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين، على الرجز يعني عشان تحفظوها يعني. أخي إن البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. أخي تصغير أخ، وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا، يعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل. قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وبعض الناس لا تعرف أخلاقه إلا في السفر أو إذا تعاملت معه بالمال. قصة عمر معروفة، في الرجل الذي زكى، سأل رجل أراد أن يتزوج فسأل عنه عمر بعض الناس، فقال الرجل: أعرفه، وأخذ يمدح فيه، والقصة موجودة عند البيهقي، فأخذ إيه يمدح فيه، فقال له عمر: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. إذا قال: إذا لا تعرفه، تعرفه منين؟ لعلك رأيته يعني يصلي في المسجد فظننت أنه يعني على خير، وقد يكون يصلي في المسجد وخارج المسجد يفعل الأشياء الموبقات، وكم رأينا من هذا. يعني بعض الناس يحافظ على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى كثير من أعمال البر، لكن في أعمال هي التي تظهر الشخصية، ها؟ في وهي أولها التعامل بالمال، التعامل بالمال يظهر الشخصية على الحقيقة. والسفر، لأن الإنسان في السفر يخاف، والسفر قطعة من العذاب، فخوفه هذا قد يجره إلى أن يظلم أو أن يأخذ أموالا ليس يستحقها أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا لم يكن في حالة إيه السفر، هذه الأخلاق فيه لا تعرف ولا تظهر وكما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، أي من خلق، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها أي ظنها تخفى على الناس تعلم، لابد أن تظهر في مثل هذه المواقف. وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا، أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل. قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر، أي يظهر عن أخلاق الرجال. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي حديث آخر: وطيب الكلام. وسئل سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ الحاج هنا جمع، أي الحجاج. الحاج يطلق على الفرد وعلى الإيه؟ الجمع. فإذا قيل قدم الحاج يقتصد عموم الحجاج وليس حاجا واحدا، مفهوم؟ وسئل سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال من أطعم الطعام وكف لسانه. وقال سفيان الثوري سمعت أنه من بر الحج، يعني إيه أن هذا من بر الإيه الحج، وهو إطعام الطعام وكف اللسان. وفي مراسيل خالد ابن معدان خادم عن التابعي، مراسيل أي مما يرويه عن الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يصنع من يأم هذا البيت، يقصد هذا البيت، ما يصنع من يأم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة: ورع يحجزه عما حرم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحابة أو صحابة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة لله بحجه. وقال أبو جعفر الباقر رحمه الله ما يعبأ من يأم هذا البيت إذا لم يأتي بثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحابة أو الصحابة لمن يصحبه من المسلمين، أي حسن الصحبة. وهذا هو قد هذا الكلام، يعني هو كلام أبو جعفر الباقر، وربما من رواه مرسلا ناسبا إياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أخذه غلط في ذلك، وإنما هو من كلام أبو جعفر الباقر. قال فهذه ثلاثة يحتاج إليها في الأسفار خصوصا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه، فقد كمل حمك الله، فمن كملها فقد كمل حجه وبره. ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا جري الهجيني رضي الله عنه، فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ في دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. يعني كل هذه صور للبر، واضح أنها في النهاية تجمع معنى الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس، فكل ما فيه إحسان إلى الناس فهو داخل في معاني البر. قال وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا وصف الله سبحانه وتعالى ليه المتقين، لأن الآيات صدرها بإيه؟ بالمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لأن مخالطة الناس مرتبطة بالأذى. لا يعني من خالط الناس لا يسلم أبدا، من خالط الناس لا يسلم من أذى الناس. ففرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يخالط الناس ويصبر على الأذى ويحتمل الأذى من الناس، طبعا بالتفاصيل المعروفة، يعني كما في الحديث لا يلدغ المؤمن جحر مرتين، يعني قد يقع الأذى من بعض الناس فتصبر عليه، ثم قد يقع مرة أخرى فتصبر عليه وتحتسب، لكن إذا رأيت أنه يتمادى في ذلك ويظن أن صبرك هذا ناشئ عن ضعف وليس عن احتساب وصبر، فلا بد إيه أن توقفه عند حد، أن توقفه عند حد. قال ربيعة، من ربيعة ده بقى؟ ربيعة الرأي اللي هو ابن عبد الرحمن شيخ الإمام إيه مالك، شيخ الإمام مالك. قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد. الزاد يعني إيه؟ ها، ما يتزود به الإنسان من طعام ونحو ذلك. وقلة الخلاف على الأصحاب، مش كل حاجة تعمل فيها مشكلة، يعني إيه لابد تحتمل هذا وتعدي يعني. وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل، يعني يكون وجهك طليق، ها، مش واحد يقول كلمة مثلا كده تقول اتقي الله يا أخي، هذا الكلام مدام هذا في حد المباح، ها، فلا ينبغي إيه أن تصد صاحبك مدام أنه لم يقل شيئا يخالف شرع الله عز وجل، حتى وإن كان فيه نوع من التسمح لكنه ليس فيه معصية وليس فيه إيه مخالفة للشرع، فيه نوع من إيه التوسع، فهذا إيه جائز. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان إذا صلى الفجر، ها، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله، وكان الصحابة في مجلسه هذا رضي الله عنهم يجلسون مع رسول الله يتذكرون أخبار الإيه الجاهلية ويضحكون ويضحك معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يقول مثلا أنا في الجاهلية عملت كذا وقتلت كذا وضربت فلان وكنت أسجد للصنم الفلاني، ها، ومن أو وأت إحدى البنات أو نحو ذلك، يذكر الجاهلية التي كانوا عليها والتي عافاهم الله عز وجل منها، ثم يضحكون من شأن الجاهلية كيف كنا نفعل هذه الأفاعيل، فيضحكون من ذلك، والرسول يضحك معهم، وطبعا وكان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر عليهم إيه هذا التوسع. قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الذات، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح أو المزاح في غير مساخط الله عز وجل. وجاء رجلان إلى عبد الله بن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد، يعني الجود والكرم، ودي بقى ايه هذه الاخلاق لا تظهر غالبا الا في السفر، او يعني ربما يكون الانسان هكذا عادته في السفر وفي غير السفر، لكن قد يكون بعض الناس في غير السفر يظهر منه علامات الكرم والجود، لكن عند السفر يقبض يده، ها، فالسفر يعتبر اختبار قاسي جدا للجود والكرم والسخاء. فرأى أحدهما في المنام أن عبد الله بن عون أهدى إليهما حلتين، والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه، يعني في السفر قد تحتاج مثلا إذا نزلتم منزلا، ها، للاستراحة قد تتنفل ببعض الصلوات، لكن إن وجدت بعض أصحابك في السفر يحتاج إلى مساعدتك فهذا أفضل من التطوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في حر شديد، ومعه من هو صائم ومفطر، يعني البعض مفطر والبعض إيه صائم، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني الصوام من شدة الصوم لم ضعفوا عن أن يقوموا بأعباء السفر، فكان المفطرون يقومون بأعمال المفطرين نيابة عنهم، نيابة إيه عنهم. وسقوا الركاب، يعني الركاب يعني ما يركب عليه يعني البعير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني المفطرون تطوعا، يعني كان بعض الصحابة في السفر يتطوع بالصيام، والبعض الآخر يأخذ بالرخصة، ها، فيفطر، ها، وهذا منصوص القرآن. فإذا كان الصوم في السفر يضعفك عن القيام بما تحتاجه في السفر، فالإفطار إيه أفضل. فلما صام البعض فضعف عن القيام بما ينبغي عليهم أن يقوموا به، قام بذلك المفطرون نيابة عنهم، فكان ذلك إيه تزكية، فذكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، زكى المفطرين لأنهم أفطروا وتقووا على القيام بأعباء السفر. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فرأى رجلا صائما فقال له: ما حملك على الصوم في السفر؟ فقال: معي ابناي يرحلان بي ويخدماني. فقال له: ما زال لهما الفضل عليك. طبعا معناه يعني شبيه بالحديث السابق. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قدم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر يثنون على صاحب لهم، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، يعني القرآن، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته، يعني من كان الذي يقوم بإيه بأعبائه، حتى ذكر ومن كان يعلف دابته، يعني ذكر أخر يفصل فيما يحتاجه المسافر ويقوم به من أعمال حتى علف الدابة. قالوا: نحن، يعني نحن الذي كنا نقوم بذلك نيابة عنه. قال: فكلكم خير منه، كلكم خير منه. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه أو لأخدمه فكان يخدمني رضي الله عنهم جميعا. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، منهم عامر بن عبد قيس وعمر بن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان، يعني أنا أصحابكم بشرط أن أقوم بخدمتكم. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي، أنا الذي أقوم بذلك، فيغسله. وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال له: هذا من شرط، فيغسله. فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وترافق بهيم العجلي وكان من العابدين البكائين، ترافق ورجل تاجر موسر في الحج، فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى بهيم حتى قطرت دموعه على صدره ثم قطرت على الأرض، وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله. ثم علا صوته بالنحيب، فكره رفيقه التاجر منه ذلك، وخشي أن يتنغص عليه سفره معه بكثرة بكائه. فلما قدما من الحج جاء الرجل الذي رافق بينهما إليهما ليسلم عليهما، فبدأ بالتاجر فسلم عليه وسأله عن حاله مع بهيم، فقال له: والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثله، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. يعني على حالته هذه كان يخدم إيه هذا الغني. فسأله عما كان يكرهه منه من كثرة بكائه، فقال: ألفت والله ذلك البكاء وأشرب حبه قلبي، حبه قلبي، حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة، أي الذين يرافقونهم في السفر، ثم ألفوا ذلك، هم أيضا تعودوا على هذا البكاء، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض: ما الذي جعلهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ فجعلوا والله يبكون ونبكي. ثم خرج من عنده فدخل على بهيم فسلم عليه وقال له: كيف رأيت صاحبك؟ قال: خير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيرا. يعني كل يثني على الآخر خيرا، وهذا أيضا من حسن الصحبة، من حسن الصحبة. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم، وكان إذا أراد الحج من بلده مر اللي هي في بلاد خراسان في إيران تلوقتي، يعني جمع أصحابه وقال: من يريد منكم الحج؟ القصة دي جميلة. عبد الله بن يعني كان غنيا وكان مجاهدا وكان محدثا وكان فقيها وكان شاعرا، يعني جمع فيه أوصاف الخير كلها رحمه الله، ومن ذلك ما نقرأه الآن: وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم، وكان إذا أراد الحج من بلده مر جمع أصحابه، يعني الذين يحجون معه، وقال: من يريد منكم الحج؟ فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفق ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، يعني يرجعون بها إلى أهلهم، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما، ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته. يعني حج جميعا على نفقة عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. شفت السلف كانوا إيه؟ هو كان ينفق على كثير من أقرانه من أهل العلم. كان ينفق على الفضيل بن عياض وعلى الإمام مالك، وكذلك الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ليث بن سعد. ليث بن سعد كان أغنى مصر، ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة أبدا. كيف هذا؟ لأنه كان كلما جاءه مال وزعه على أهل العلم، فلا يبقى عنده شيء يبلغ النصاب رضي الله عنهم جميعا. والمعنى الثاني، يعني من معاني البر، مما يراد بالبر فعل الطاعات كلها وضده الإثم. يبقى المعنى الأول هو الإحسان إلى الخلق، المعنى الثاني فعل الطاعات. وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية. فتضمنت الآية أن أنواع البر ستة أنواع، من استكملها فقد استكمل البر. أولها الإيمان بأصول الإيمان الخمس، وثانيها إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. المال المحبوب يعني ليس المال الذي، يعني بعض الناس إذا تصدق يتصدق بملابسه القديمة، ها، أو بالشيء الذي هو زهد فيه أو يريد أن يتخلص منه فيقول أنا أتصدق به. لا، تصدق مما تحب أن تقتنيه، المال الذي تحبه أنت، هذا أفضل الصدقة. واضح؟ يعني لأنك تضع الصدقة في يد من؟ في يد الله. فينبغي أن تضع في يد الله إيه؟ أفضل ما تحب، أفضل ما تحب. وثالثها إقام الصلاة، ورابعها إيتاء الزكاة، وخامسها الوفاء بالعهد، وسادسها الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. وكلها يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان طبعا، ولا يكمل حجه ويكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتى بها كلها. يعني واحد مثلا لا يؤدي الزكاة ثم يذهب فيحج، هو أصلا يحج بغير ماله، لأن هذا المال الذي تحج به هو حق الفقير وليس من حقك. فإن أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتى بها كلها، ولا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج، وإيتاء المال المحبوب لمن يحب الله إيتاءه، ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق في السفر. فهذه خصال البر، ومن أهمها للحاج إقام الصلاة. فمن حج من غير إقام الصلاة، لا سيما إذا كان حجه تطوعا، كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة، أو كالذي إيه؟ كالذي يحرص على النافلة ويضيع الفريضة. بعض الناس يقوم الليل، يقوم الإيه؟ الليل ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن، ولكنه يأكل أموال الناس بالباطل. فحفظك للقرآن نافلة وليس فريضة، قيام الليل نافلة وليس فريضة، لكن أكلك لأموال الناس بالباطل حرام. فكيف يجتمع هذا؟ بعض الناس يقولك يعني ربنا هيعذبني، ده أنا بصلي ما شاء الله وبقرأ قرآن. وبعض الناس ينظر إلى حاله في الظاهر، رجل من أهل البر، يعني يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويقوم به الليل كله إلى غير ذلك، لكن لا ينظر إلى إيه؟ أنه يأكل أموال الناس بالباطل، أو لا يرد للناس أموالهم التي استدانها منهم. سيدنا الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر يقول: رد درهم إلى صاحبه أفضل من التصدق بألف درهم. رد درهم واحد، يعني إذا كان هناك من له حق عليك ولو درهم واحد، رده إلى صاحبه أفضل من التصدق بألف درهم، لأن رد الحقوق إلى أهلها هذا فرض، بينما الصدقة مهما كثرت فهي لا تخرج عن كونها نافلة. فمن حج من غير إقام الصلاة، لا سيما إن كان حجه تطوعا، كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة. وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتر عليها. يعني الرسول ما كان يترك قيام الليل لا في حل ولا في ترحال، في الإقامة وفي السفر كان لا يترك قيام الليل صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا قلنا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل في حقه فرض، بينما هو في حق الأمة نافلة. فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله قال له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وحج مسروق، مسروق الإمام مسروق ابن الأجدع من أئمة التابعين. وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. يعني ما نام إلا ساجدا، يعني من لكونه كان يقوم الليل ويحاول أن يصارع النوم، فربما غلبه النوم وهو ساجد، فربما غلبه النوم وهو إيه ساجد، لا أنه يتعمد أن ينام ساجدا. نفهم السياق، ليس معنى الكلام أنه تعمد أن ينام ساجدا، وإنما لكونه كان يصارع النوم حتى لا ينام ويظل يصلي الليل. فأحيانا وهو في السجود، وطبعا كانوا يطيلون السجود هؤلاء السلف رضي الله عنهم، فربما غلبه النوم وهو ساجد فينام وهو ساجد، لا يقصد أن ينام وهو ساجد، وإن وقع منه السجود وهو ساجد فما نام إلا ساجدا. وكان محمد بن واسع، وهذا أيضا تابعي، يصلي في طريق مكة ليله أجمع، أي كل ليله، في محمله، يعني وهو على الدابة، يعني حيث تحمله الدابة، يومئ إيماء. طبعا الصلاة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأمر حاديه الذي يسوق الإبل أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا يتفطن له. فمن الكلام يعني هو فوق الدابة في محمل، يكون داخل المحمل، هو غير ظاهر من حيث الصورة، لكن إن صلى وهو فوق المحمل صوته يسمع، صوته إيه يسمع، فربما يدخل إليه من ذلك الرياء فيريد من الحادي أن يعلي صوته حتى لا يسمعه الناس وهو يصلي فوق الدابة. وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا، وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق بالركب متى لحق، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. يعني هم أقرب إلى الله منا، يعني هذا هو معنى المقصود. فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولو بالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض، فإنه لا يرخص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النهار ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر راحلته المكتوبة إلا من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن يخاف على نفسه. فأما المريض ومن كان في ماء وطين ففي صلاته على الراحلة اختلاف مشهور للعلماء، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وأن يكون بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماء مع القدرة عليه والتيمم عند العجز حسا أو شرعا، ومتى علم الله من عبد حرصه على إقام الصلاة على وجهها أعانه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يجرد القصد لله عز وجل ويقوم بما أمره الله عز وجل به ويجتهد في ذلك، فإن علم الله منه صدقا أعانه على ذلك، أعانه على ذلك. قال بعض العلماء: كنت في طريق الحج وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر فينزل فيصلي ثم نركب، فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقفوا للناس فناديتهم فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الأرض ووطنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم للضحى، وكانوا لا ينزلون إلا قريب وقت الظهر، مع علمي بمشقة ذلك علي وأني لا قدرة لي عليه. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إلى رفقتي فإذا هم وقوف، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه، فسألتهم عن سبب وقوفهم فقالوا: لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض فنحن في تخليصها إلى الآن. يعني سخر الله عز وجل شيئا حتى لا ينصرف عنه أصحابه. قال: فجئت وركبت وحمدت الله عز وجل، وعلمت أنه ما قدم أحد حق الله تعالى على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة، ولا عكس أحد ذلك فقدم حظ نفسه على حق ربه إلا ورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة. وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. واستشهد بقول القائل: والله ما جئتكم زائرة إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحاج أي الحجاج أفضل؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. خرجه الإمام أحمد وروي مرسلا من وجوه متعددة. وخصوصا كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الحج العج والسج. قال أفضل الحج العج والسج. وفي حديث جبير بن مطعم المرفوع أي عن النبي عليه الصلاة والسلام: عج التكبير عجا وسج الإبل سجا. فالعج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والسج إراقة دماء الهدايا والنسك، والهدي من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، الآية. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الآية. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة. يعني أهدى يعني إيه؟ ها؟ يعني نحر يعني. وكان يبعث بالهدي إلى منى فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه. اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد سبق حديث من لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي الله فليس لله حاجة في حج. فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقال له زودك الله التقوى. وقال بعض السلف لمن ودعه اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقال آخر لمن ودعه للحج أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودعه، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذه وصية جميعة لخصال البر كلها. أنت إذا تأملت كل وصية من تلك الوصايا الثلاثة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، تجد إيه؟ تجد أن جماع الخير كله في هذا الحديث. ولذلك العلماء اعتبروا هذا الحديث من جوامع الكلم من أصول الإسلام. فاتق الله حيثما كنت، فالأمر بالتقوى، الأمر بتقوى الله عز وجل أن تفعل ما أراده الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى. وقوله حيثما كنت أي في جميع الأحوال. بعض الناس قد يلزم التقوى في حالة دون حالة، في ظرف دون ظرف، كما ذكرنا آنفا. هناك من يراعي التقوى مثلا في حرصه على أداء الصلاة في وقتها، في الصيام، في أداء النوافل أو نحو ذلك، ولكن لا يتقي الله في تعامله مع الناس، فهذا لم يحقق التقوى على المعنى الحقيقي. لابد أن تكون التقوى هي المنهج الذي تسلكه في جميع تصرفاتك. قال وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، لأن الإنسان مهما كان من أهل التقوى فلابد أن تزل قدمه أو يخطئ أحيانا، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ها؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهنا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إن غرك الشيطان وزلت قدمك في بعض الأمور لجهل أو لشهوة أو نحو ذلك، فبادر إلى التوبة وبادر بالإتيان بالحسنة التي تمحو السيئة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر له أنه وجد امرأة في حائط أي في بستان فقبلها، يعني لم يزني بها لكن قبلها، يعني مقدمات الزنا، يعني يريد ذهب إلى رسول ليقيم عليه حدا. فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. من توفيق الله للعبد إذا زلت قدمه ووقع في شيء يغضب الله عز وجل أن يبادر إلى الطاعة، أن يبادر إلى فعل البر، فعل الحسنة، فإن هذه الحسنة تجبر السيئة التي سبقتها. وخالق الناس بخلق حسن، هنا يتجلى معنى هو أن التقوى ليس أن تصلح ما بينك وبين الله فحسب، بل لابد أن تصلح ما بينك وبين الناس والخلق عموما. فمن من من كمال تقواك أن يسلم الناس من أذاك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليس من التقوى أن تفعل الشيء الذي يخصك في علاقتك بالله، لا، التقوى بعضها يتعلق بين بالله، يعني علاقة العبد بربه، وبعضها يتعلق في بعلاقة العبد بسائر الناس، بسائر الناس، فكل ذلك يشمله التقوى. جزاك الله خير، تسلم إيديك. ولأبي الدرداء رضي الله عنه يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام أن يطيب نفقته في الحج، وألا يجعلها من كسب حرام. وقد خرج الإمام الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، تعرفين الغرز؟ ها؟ عارفين الغرز ولا مش عارفين؟ لما تركب على الدابة، ها؟ في أشياء كده تضع فيه قدمك حتى ترتقي فوق الدابة، اسمه غرز. ماشي؟ فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، والعياذ بالله. وده اللي خسر الدنيا والآخرة، يعني ماله أنفقه ثم لم يقبل ذلك إيه منه. مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه، ونسوا الفأس في لحده، فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس، فإذا رأسه وعنقه قد جمع في حلقة الفأس، فردوا عليه التراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه، فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله فكان منه يحج ويغزو، والعياذ بالله. يعني يحج ويغزو بمال الحرام، لحصل ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. إذا حجزت بمال أصله سحته، فما حجزت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عطاء يعني ابن أبي رباح أحد التابعين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة، ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له 4 دراهم، وهو يقول اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عبد الله بن الحارث، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع لله عز وجل وقال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال رجل لابن عمر، ما أكثر الحاج، يعني ما أكثر من يحج، الحاج هنا جمع، ها؟ فقال ابن عمر ما أقلهم، يعني هم وإن كثروا في أعين الناس لكنهم قليلون في الحقيقة. ليه؟ ثم رأى رجلا على بعير على رحل رص خطامه حبل، فقال لعل هذا، يعني هذا من الذين حجوا على الحقيقة، يعني سلكوا مسلك التواضع في الحج. وقال شريح، اللي هو شريح القاضي أحد التابعين، الحاج قليل والركبان كثير، يعني من يركب للحج كثير لكن من حج على الحقيقة قليل. وما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى. خليلي خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى كثير، وأما الواصلون قليل. وجوه عليها لقبول علامة، وليس على كل الوجوه قبول. وكان بعض المتقدمين يحج ماشيا على قدميه كل عام، فكان ليلة نائما في فراشه، فطلبت منه أمه شربة ماء، فصعب على نفسه القيام من فراشه ليسقي أمه الماء، فتذكر حجه ماشيا كل عام، وأنه كان يشق عليه وأنه لا يشق عليه، فحاسب نفسه، فرأى أنه لا يهونه عليه إلا رؤية الناس له ومدحهم إياه، فعلم أنه كان مدخولا، أي لم يكن مخلصا في حج. يعني إذا كنت أنت تتحمل مشاق السفر للحج حتى إذا كان حجك ماشيا، وتستثقل أن تأتي لأمك بكوب ماء، دليل على أنك كنت تتحمل المشاق ليس لله وإنما ليراك الناس، فعلم أنه كان مدخولا. وطبعا الرياء أخفى من دبيب النمل والعياذ بالله، والفرق بين الإخلاص والرياء شعرة، الفرق بين الإخلاص والرياء إيه؟ شعرة. وقد يظن المرء أن نيته خالصة ولكنها فيها شوائب، ولكنها فيها إيه؟ شوائب. من من من من من خفي الرياء، من خفي الرياء ترك العمل من أجل الناس. يعني احنا عارفين الرياء أن تعمل العمل من أجل الناس، ده مفهوم صح ولا لا؟ لكن من الرياء ترك العمل من أجل الناس. يعني واحد بيصلي وهو لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، جميل، ويريد أن يطيل في صلاته هذه، ثم يأتيه هاجس بأنك إنما تطيل من أجل الناس فيقصر في الصلاة. هو قصر الصلاة من أجل الله أم من أجل الناس؟ من أجل الناس. يبقى أنت الذي حركك رؤية الناس لك وليس ابتغاء وجه الله. ولهذا الإنسان إذا جاءه هاجس من هذا النوع يجاهد النية ولا يطاوع الشيطان في وسوسته. قال بعض التابعين: رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك. قيل له: لما؟ قال: لعله اشترى ناقة بخمسمائة درهم، ورحلا بمائتي درهم، ومفرشا بكذا وكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه، أي سرح رأسه، ونظر في عطفيه، فذلك الذي يرد عليه. ومن هنا تحب للحاج أن يكون شعثا أغبر، يعني غير إيه؟ مكترث بمظهره. وفي حديث المباهاة يوم القيامة يوم عرفة أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال عمر يوما وهو بطريق مكة: تشعثون وتغبرون وتتفلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا، يعني الحج. وعنه قال: إنما الحاج الشعث التفل. تعرف التفل يعني إيه؟ اللي هو رص الهيئة، ها؟ كما في الحديث الآخر: وليخرجن تفلات، يعني النساء يعني في صلاة الفجر، يعني غير متزينات. وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل في إحرامه: اضحى لمن أحرمت له، أي ابرز للضحى وهو حر الشمس. أتاك الوافدون إليك شعثا، يسوقون المقلدة الصوافي، فكم من قاصد للرب رغبا ورهبا بين منتعل وحافي. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنه قضوا منه وطرا. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين، هذه إضافة إيه؟ تشريف. تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذي الرمل أوطار وأوطان. تهفو إلى الباني من قلبي نوازعهما، وما بالبان بل من داره البان. رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه، وينشد على إثر ذلك. فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ده حصل لأبويا رحمة الله عليه. كنا في سنة 1979 فكان كنت أنا خارج مع أمي للحج كمحرم لها يعني فخلاص الإجراءات كلها تمت، ورئيس البعثة اجتمع بنا في المسجد ليوزع علينا الباسبورات بعد أن حصلنا على التأشيرة. فأنا وأبويا في المسجد، فطارع وضل أنا فلانة اللي هي أمي يعني خلاص استلمنا الايه الباسبورات، والناس كله استلم الايه الباسبورات. فابويا قاعد اخذ يبكي يعني شايف الناس كلهم رايحين وانا مش رايح. فالرئيس البعثة قال له يا حاج عوض الله ليه هات الباسبور اجيب لك. كان ساعتها التأشيرات سهله من زي دلوقتي يعني، كانت سهله جدا يعني. وحجنا احنا الثلاثه. ثم تنفس وقال هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. يا سائق العيسي ترفق واستمع مني وبلغ إن وصلت عني، عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني. قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فن. يقول أملت بأن أزوركم في جملة الوفد فخاب ظني، أقعدني الحرمان عن قصدكم ورمت أن أسعى فلم يدعني. ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة يا أخي أشركنا في دعائك. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف اللهم اغفر لفلان ابن فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام، فقال قد غفر لصاحبك. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى. رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائلين ببدنه. رأى بعض الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا يقول له ترى هذا الزحام بالموقف؟ قال نعم. قال ما حج منهم إلا رجل تخلف عن الموقف. فحج بهمته فوهب الله له أهل الموقف. ما الشأن في من سار ببدنه؟ إنما الشأن في من قعد ببدنه وصار بقلبه حتى سبق الركب. من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا وتجيء في الأول أو المدلل. يا سائرين إلى دار الأحباب قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين، خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحما. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيك أذبته، ما لي سوى دمعي وفيك سكبته. كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إذا رأى من يسافر إلى المدينة النبوية يقول له أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وروي أنه كان يبرد عليه البريد من الشام، هذه الخيف وهاتيك منا، فترفق أيها الحادي بنا، واحبس الركب عنا ساعة نندب الربع ونبكي دمنا، فلذا الموقف أعددنا البكا، ولذا اليوم الدموع تقتنى، أتراكم في النقى والمنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا. سلع دوت مكان، في مكان هو الجبل سلع يعني. انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، قد خسرنا وربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا، سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاق البدن، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى، آه وأشواقي إلى ذلك إذا ذاك الحمى، شوق محروم وقد ذاق العنى، سلموا عني على أربابه أخبروهم أنني حلف الظنى، أنا مذ غبتم على تذكاركم أترى عندكم ما عندنا، بيننا يوم أثيلات النقى كان على عن غير تراض بيننا، زمنا كان وكنا جيرة فأعاد الله ذاك الزمان. من شاهد تلك الديار وعاين تلك الآثار ثم انقطع عنها لم يمت إلا بالأسف عليها والحنين إليها، ما أذكر عيشنا الذي قد سلف إلا وجف القلب وكم قد جفى، واها لزماننا الذي كان صفا وأسفا، وهل يرد فائتا وأسفا، من يرجع دهرنا بأرض الجزع بين الأثلات والربا في سلع، قالوا اصبر وليس ذا في وسعي يا حزن أقم وأنت سر يا دمعي، يا ليتنا بزمزم والحجر، يا جيرتنا قبيل يوم النفر، هل يرجع صافي وما مضى من عمري، أدري ما كان ليتني لا أدري. انتهى المجلس ولله الحمد. إن شاء الله بقى المجلس الذي الثالث موعدنا معه في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.